الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فابتداء أهملنا في الدرس الماضي أن نتكلم على عنوان الباب كتاب الطهارة، كتاب الطهارة، وكتاب على وزن فعال، وهو بمعنى مفعول، أي هذا المصنف مكتوب في الطهارة، هذا المصنف مكتوب في الطهارة. والطهارة في اللغة من النظافة، تقول طهر الثوب إذا تنظف من القدر والنجس. وفي الشرع على معنيين اثنين، الأول الطهارة المعنوية، وهي طهارة القلب من الشرك والبغض والحقد، وهذه الطهارة لا شك أهم من الطهارة الحسية، بل لا تقوم الطهارة الحسية إلا بطهارة القلب من هذه المعاني. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس، فالكافر نجس وإن كان أنظف الناس، فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولقي أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعد الطريق، قال: فانخنست، أي انقبضت، تأخرت، فذهبت فاغتسلت، ثم جئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، المؤمن طاهر. إيش المقصود بنفي النجاسة هنا؟ النجاسة المعنوية، النجاسة المعنوية. المؤمن لا ينجس، لكن إذا تلطخ ثوبه يعتبر الثوب نجس، لكن المؤمن في ذاته طاهر طهارة معنوية، والمشرك نجس والعياذ بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولمسوا إلا المطهرون. تفسير هنا، بعضهم قال المراد به الملائكة، والبعض يقول المؤمنون، والبعض حملوا على ظاهره قال: لا يمسه إلا المؤمن بعد أن يتطهر، يتوضأ، فلا يجوز لغير المتوضئ أن يمسك المصحف. طيب، والطهارة كذلك الحسية هي ارتفاع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث، ارتفاع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث، هذه الطهارة الحسية. والحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، مثل مس المصحف عند من يقول بشرط الوضوء له، والطواف كذلك، من يرى أنه لا يجوز الطواف إلا للمتوضئ، فهذا الحدث مانع من الصلاة، ومانع من مسك المصحف، ومانع من الطواف. فمتى ما حل الحدث بامرئ لا يرتفع إلا بطهارة، ارتفاع الحدث، الطهارة هي إيش؟ ارتفاع الحدث، مثل إنسان يخرج منه ريح أو يدخل الخلاء، يتبول، هذا أحدث، يرتفع هذا الحدث بالوضوء. قال أو ما في معناه، أو ما في معنى، إيش معنى ما في معناه؟ مثل إنسان يريد يتوضأ يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، فهذه طهارة شرعية لكنها لا ترفع الحدث، لا ترفع الحدث. كذلك من جامع امرأته ليلا وأراد أن ينام من غير غسل يشرع له الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر فقال أيرقد أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ قال نعم إذا توضأ. فيشرع لمن جامع أراد أن ينام أن ينام بعد أن يتوضأ. قال نعم إذا توضأ، نعم إذا توضأ. فإذا خشي البرد ما أراد أن يغتسل لا بأس له أن يتوضأ وينام. لكن هذا الوضوء هل يرفع الحدث؟ لا، ما يرفع الحدث، لا يرفع الحدث. كذلك وضوء صاحب السلس سواء كان سلس بول أو ريح. بعض الناس عنده سلس تخرج منه قطرات دائما، بعضهم يخرج منه الريح دائما، يشتكي من هذا. فهذا له حالان، إما أن يكون السلس عنده دائم وإما أن يكون منقطعا. فإن كان دائما متى ما دخل وقت الصلاة وحلت الجماعة توضأ ودخل مع الجماعة وصلى، وهل وضوء هذا يرفع الحدث؟ لا، ما يرفع الحدث، لا يرفع الحدث، لكن يبيح له الفعل، يبيح له الفعل رخصة من الله سبحانه وتعالى قياسا على المستحاضة. المستحاضة هي التي يأتيها الدم لا ينقطع دائما، إني أستحاض فلا أطهر، هكذا أفأدع الصلاة جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبن جحش أستحيضت سبع سنين وهي مستحاضة. فرق بين الاستحاضة وبين الحيض، وبين الحيض. قلنا السلس قياس على ماذا؟ على الاستحاضة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أمر أن تتوضأ لكل صلاة، قال أهل العلم وكذلك صاحب السلس. أما إذا كان منقطعا ما يأتيه إلا أحيانا، مو دائم، قال أهل العلم لا، يا هذا ينتظر، لأنه تعارض عنده شيئان، الجماعة وإيش وأداء الصلاة بطهارتها. قال وهذا ينتظر حتى ولو تأخر عليه، وما أدرك الجماعة، ما دام أنه يغلب على ظنه أنه يطهر ينتظر إلى أن يطهر ويتوضأ ويصلي، يتوضأ ويصلي. قال وزوال الخبث، وزوال الخبث، ولم يقل وإزالة الخبث، لأن الإزالة تحصل من المسلم بتعمد، لكن قال وزوال الخبث ليشمل الإزالة والزوال، ليشمل الإزالة والزوال. كيف يكون الزوال؟ مثل إنسان تبول في موضع من الأرض، مرت الأيام والليالي وشرقت الشمس على هذا الموضع وهبت الريح، فإيش؟ فانمحت هذه المجاسة، هذه النجاسة لا أثر لها، لم يبقى لها ريح ولا طعم ولا لون. أن نقول هذا المحل نجس؟ لا، طاهر، هو محل طاهر، ولم إيش تزال النجاسة بفعل إنسان، وإنما زالت بأمور طبيعية مثل الريح وشروق الشمس وهكذا. هذا المحل يعد طاهرا شرعا. مثله كذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة. ما هي الجلالة؟ هي الدابة من البهائم ترعى على الخبث والعياذ بالله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها. هذه استحال لحمها إلى طاهر جاز أكلها. كيف يستحيل بعد أن تصبح تأكل النجاسات ترعى في مرعى طيب وتأكل الطيبات الطاهرات وبعد وقت يتغير لحمها فيحل ويطهر؟ يحل ويطهر. كتاب الطهارة. قال حدثني يحيى، ويسأل سائل هنا يقول من الذي حدثه يحيى؟ هذا من هو الذي يقول حدثني؟ هو عبيد الله ابن يحيى. الذي يقول حدثني من هو؟ ولد يحيى، ابن يحيى. هو عبيد الله ابن يحيى، ابن يحيى بن وسلاس بن شملال بن منغايا البربري المصمودي القرطبي الأندلسي عليه رحمة الله. يقول الإمام الذهبي هو الفقيه الإمام المعمر أطال الله عز وجل في عمره، وكان مبجلا في بلده معظما لا ترجع الفتيا إلا إليه، لا ينازعه فيها أحد. وجل روايته عن أبيه، غالب ما روى عن والده، الموطأ روى الموطأ، وما روى عن غيره إلا النزري اليسير. ومع هذا كان معظما في بلده مبجلا عليه رحمة الله. توفي سنة 298 للهجرة، صلى عليه ابنه يحيى، صلى عليه ابنه يحيى مسمى على جده يحيى بن عبيد الله بن يحيى بن يحيى وكانت جنازته مشهودة، اجتمع فيها جم غفير وخلق كثير، النساء والرجال، بل قال الذهبي حتى اليهود والنصارى شهدوا جنازته عليه رحمة الله. عن مالك، وذكرنا مالك عن من؟ عن عمرو بن يحيى، عن عمرو بن يحيى. وعمر هنا مدني ثقة، توفي سنة 400 للهجرة، ووالده يحيى تابعي ثقة، ووالده يحيى تابعي ثقة. عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد، أنه قال لعبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد ابن عاصم ابن كعب الأنصاري المازني. وهذا الإسناد، هذا بالنسبة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، قالوا شهد بدرا وما بعده، وقال ابن عبد البر بل شهد أحدا وغزوات معها، ويقال أنه الذي قتل مسيلمة الكذاب وقتل يوم الحرة سنة 63 للهجرة عليه رحمة الله ورضي الله عنه وأرضاه، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من يعرف لنا الصحابي؟ من يعرف لنا الصحابي؟ يرفع يده، تفضل. ولم يتخلل ذلك ردة على الصحيح. قال هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، شرط، ليس كل من لقى النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر صحابي، لابد أن يكون مؤمن، ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح. طيب، ما يصح أن نقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الأخ، يصح أو ما يصح؟ لا يصح. هذا فيه مدخل تعريف ناقص، لأن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لاقاه ولم يره، مثل ابن أم مكتوم رضي الله عنه وارضاه، كان أعمى ما يرى، لاقى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره. فالصحيح أن يقال من لاقى النبي أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهو جد عمرو بن يحيى. قلنا وهذا لم يتابع مالكا فيه أحد، نسبة عبد الله بن زيد لعمرو بن يحيى لم يتابع فيه مالك أحد، وإنما قالوا يعني ليس جدا لأبيه ولا لأمه. كذلك بعض الفقهاء قال هو جده لأمه، قال الحافظ بن حجر لا ما يصلح، ليس جدا لأبيه ولا لأمه، لأن أمه هي حميدة أو حميدة بنت محمد ابن إياس ابن البكير ابن البكير. وذكرنا فيما قبل كذلك ثلاثة رجال في هذا السند، من يسميهم لنا؟ من يسميهم غير هذا الأخ؟ شاركوا معنا يا إخوة، تشجعوا، أنا على يقين أن كثير من الإخوة يعرف إن شاء الله، إحنا ما نلزم أحد، لن أقصد أحدا بعينه ما تخافوا، لكن أريد وأود أن يتشجع بعض إخوة. تفضل. نعم، يحيى بن عمارة الذي هو عندنا هنا في هذا السند، سند مالك عليه رحمة الله، يحيى بن عمارة ابن أبي حسن. طيب، وعمرو بن أبي حسن هذا من هو؟ عم يحيى، جزاك الله خيرا. وأبو حسن جد يحيى، وأبو حسن جد يحيى. في رواية محمد بن الحسن الشيباني أن السائل هو جد يحيى، أن السائل هو من؟ هو جد يحيى. وفي رواية سليمان بن بلال ورواية الدارووردي أن السائل هو عم يحيى، وهو عمرو بن أبي حسن، وهو من؟ عمرو بن أبي حسن. طيب، قال هل تستطيع، تأمل عبارة فيها أدب وفيها ملاطفة، هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ وهذا شأن الأولين، الأدب مع مشايخهم، الأدب مع المشايخ. كان عبد الله بن عباس وهو من هو؟ الحبر البحر ترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه، يأخذ بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، يأخذ بركاب زيد بن ثابت فيقول تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت من؟ أنت العالم الحبر ابن عم رسول الله تأخذ بركابي؟ فيقول عبد الله بن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فمن الخير التأدب مع المشايخ، التأدب مع أهل العلم، التأدب مع العلماء، وجفاء وغلظة، وليس بنسك ولا بخلق لصاحب السنة أن يكون سيء الخلق مع من أحسن إليه. وخير من يحسن إليك هو امرؤ علمك وأخذ بيدك إلى الخير. يقول بعض السلف من حدثني بحديث لازلت له عبدا ما حييت، حديث واحد فقط. هكذا كان حال الأولين. يقول الشافعي كنت أخشى أن أصفح الورق بين يدي مالك، بالله تأملوا، مجرد أن يقلب الورق بين يدي مالك عليه رحمة الله، كنت أخشى أن أصبح الورق بين يدي مالك هيبة له كي لا يسمع وقعها، حتى ما يسمع إيش هذا الصوت الذي تصدره الورقة. تأمل عبد الله وتأدب بخلق أسلافك. يقول الربيع ما اجترأت أن أشرب الماء، يكون عطشان ويود أن يشرب الماء، ما اجترأت أن أشرب الماء بين يدي الشافعي هيبة له، بل يرون بعض الشدة من مشايخهم ولا يردوا. والله إني لا أعرف أقواما انتهجوا مناهجا وسلكوا طرقا لبعض شدة رأوها من علمائنا لا من مشايخنا. كنا في تلك البلاد الطيبة والشيخ يرى الحكمة، والحكمة هو وضع الشيء في محله، فيكون منه من بعض الطلبة شيء فرض أو شدة في بعض العبارة، فتجد ذاك الطالب يحمل في قلبه ولا ينسى، فإذا ما حصلت فتنة تجده يسلك ذاك المسلك الذي يضاد فيه شيخه، غل وحقد في القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. والله إني كذلك لأعرف رجلا زاغ مع أبي الحسن نسأل الله السلامة، وقد كان من أقرب الطلبة الليبيين للشيخ ربيع بن هادي المدخلي سلمه الله، كان من أقرب الناس إليه، من بل هو أقرب الناس إليه، يدعوه الشيخ إلى بيته ويأبى. ليش؟ لأنه طرده يوما. بعد ذلك أعرف بعض إخواننا ممن فيهم الخير قال يا شيخ هذا الرجل ممن جرى على يده خير كثير، وإن كان ما هو معروف بالعلم حقيقة، لكن كان صاحب لسان، وكان يعني غايته أن يدعو الإخوة الليبيين لحضور مجالس الشيخ، وهذا كذلك خير كثير. فذكره الأخ، ذكر الشيخ، شوف سبحان الله، هذا الأخ والله ليس كذلك معروفا بالعلم، يكلم الشيخ ويوافق الشيخ ربيع، يوافق الشيخ ربيع ويقول أدعه لبيتي، ويكلم الأخ ذاك الأخ كذلك ويقول الشيخ ربيع يدعوك إلى أن تأتينا فيأبى، نسأل الله السلامة والعافية. واليوم كذلك في هذه الفتنة التي حلت بنا نسأل الله أن يجمع كلمة السلفيين على الحق، ونسأل الله أن يرد ضالهم إلى الحق ردا جميلا. فهو الذي رفع السماء، ما نود لامرئ مسلم إلا الخير، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله لا نحمل في قلوبنا غلا ولا حقدا، ولكن هو دين الله سبحانه وتعالى. من أعرض ومن كابر وما ود أن يقبل النصيحة، ما ود أن يستجيب للدليل الذي أكثر الناس تمسكا به هم علماء هذه الأمة، وهم من شابت نواصيهم في سبر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، حتى ولو لاقيت شدة من شيخك ما ينبغي أن تحمل في قلبك وأن تكون حقود، شدته معك شدة أبيك معك، ما تجد شدة من والدك، من منا لا يجد شدة من والده، وتحمل الغل والحقد على أبيك والعياذ بالله، فكذلك شيخك بل عالمك من باب أولى. انظر، كان محمد أو عبد الله بن محمد ابن أبي بكر الصديق، والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كلاهما مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان القاسم رجلا فيه لحن، عنده بعض الهفوات في اللغة، فقالت عائشة رضي الله عنها ما لك لا تكلم مثل ابن أخي هذا، ليش ما تتكلم مثل عبد الله بن محمد؟ فسكت، فقالت أما إني أعلم من أين أوتيت، هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك، هذا أدبته أمه ربته أمه وأنت ربتك أمك، ماذا تقصد؟ كانت أم القاسم أم ولد، امرأة من الرقيق من العبيد من بلاد العجم، فما كانت تحسن لغة العرب فتأثر بها. جاء وقت الصلاة فأضب عليها، وجد في نفسه شيء، قام، فجاءت مائدتها، جاءت المائدة فقام، قالت أين؟ قال أصلي، قالت اجلس غدر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبتان، يريد يصلي والطعام حاضر، ما هو ليس من السنة، السنة أن تأكل، فما أساء الأدب معها، هي أم المؤمنين وعمته، كيف يسيء الأدب معها؟ ومربيته وبمثابة العالم له، بل هي عالمة بدين الله، حتى أن أهل العلم يقولون أن ربع ما بلغنا من شرع الله سبحانه وتعالى من عائشة رضي الله عنها. هل رأيت منه جفوة تجاهها؟ أبد، ما ترى إلا الخير. قال الشافعي: قيل لسفيان بن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا ويتركوك. قال: إنهم إذا لحمقى مثلك، إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. وما هو سيء الخلق؟ ليس بسيء الخلق لكن جدلا، لو كنت سيء الخلق أو يتركون ما ينفعهم في دين الله سبحانه وتعالى، لو أسأت لك هل تضاد دين الله سبحانه وتعالى لموقف وقفته منك؟ هذا الانتصار للنفس، وهذه حظوظ النفس، نسأل الله السلامة والعافية. الإنصاف عزيز، المرء لا يكاد ينصف نفسه من نفسه، فكيف ينصف إخوانه؟ وكيف ينصف مشايخه؟ يقول منصور بن حرب: أظن الإنصاف عزيز، حتى القذاة في قعر الإناء لا تكاد تنصفك من نفسها، إن ذهبت تشرب جاءت إلى فيك، القذى يكون في الإناء، إذا أردت أن تشرب جاءت إلى فيك، وإذا أردت أن تسكبها تخرج من الإناء ردت إلى قعره، ما في إنصاف من القذى، فكيف تجده من إخوانك؟ نسأل الله أن نكون متجردين لدين الله سبحانه وتعالى، وألا يجعل لأنفسنا في دين الله حظا. من رجل بسفيان بن عيينة في السوق، قال: سفيان بن عيينة في السوق، فنظر إليه قال: خذ بعلمي ولا تنظر لتقصيري، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. ويقول آخر: خذ من علومي ولا تنظر إلى عملي، واقصد بذلك وجه الواحد الباري، وإن مررت بأشجار لها ثمر فاجني الثمار وخل العود للنار، فاجني الثمار وخل العود للنار. حري بنا وخليق بنا أن نتأدب مع من كان ذا فضل علينا. هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال: نعم. فدعا بوضوء، وفي رواية بماء، وهذه تفسر الأولى، وفي رواية بثور، والثور هو الإناء والطست الذي يجعل فيه الماء. فدعا بوضوء بفتح الواو، وفرق بعض أهل العلم بين الوضوء بفتح الواو وبين الوضوء بضم الواو. قالوا: الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء هي أفعاله ذاتها، غسل الوجه واليد ومسح الرأس وغسل الرجلين، هذا هو الوضوء. أما الوضوء بفتح الواو فهو ماء إيش؟ ماء الوضوء. قال: فدعا بوضوء فأكفأ على يديه من إنائه، أفرغ على يديه من الإناء، وغسلهما قبل أن يدخلهما في الإناء. وهذه مسألة، هذه مسألة جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية يقولون: يستحب للمتوضئ أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. اليوم الناس صاروا يتوضؤون جلهم وغالبهم من الحنفية، ما في آنية اليوم إلا القليل. فإذا توضأت من إنائك يسن لك أن تكفئ وتفرغ على يديك من الإناء فتغسلهما ثلاثا قبل أن تدخلهما في الإناء ولو كانتا طاهرتين. لا يستحب أن تدخل يديك في الإناء وتغسل، لا، تكفئ على يديك من الإناء قبل أن تغمس اليدين في الماء، قبل أن تغمس اليدين في الماء. أما الحنابلة فقالوا إذا كان المتوضئ توضأ من غير استيقاظ من نوم يسن له، وإذا كان استيقظ من نوم النهار يسن له، أما إن استيقظ من نوم الليل فيجب عليه، واجب عليه أن يغسلهما، ما هو مستحب، لا، واجب أن يغسلهما قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. الظاهرية قالوا يجب عليه سواء من نوم الليل أو من نوم النهار، واجب عليه. استدل الحنابلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء، فلا يغمس يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قالوا لا يدري أين باتت، أين باتت، والبيتوتة تكون من نوم الليل، لا يدري أين باتت، البيتوتة تكون من نوم الليل. وكذلك ورد في حديث أوس بن أوس الثقفي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فاستوكف ثلاثا، يعني غسل يديه ثلاثا. وفي حديث عبد الله بن عمر قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل يديه، قال فلا يدخل يديه، الرواية الأولى فلا يغمس يديه، قال فلا يدخل يديه قبل أن يغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وفي رواية أين طافت يده، وفي رواية إذا قام وإذا استيقظ أحدكم من نوم الليل، جاءت واضحة من نوم الليل. الظاهرية قالوا نحن ما نرد هذا، نعم هذا الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من نوم الليل وباتت يده، هذا الذي ورد على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بجامع العلة وهي عدم الدراية أين طافت اليد وأين طاشت اليد. الإنسان إذا كان نائم ما يدري أين تذهب يده، تطيش، ربما تذهب إلى موضع القذر فتنجس، خاصة عندما كانوا يلبسون الأزر والأردية، اليوم منظنون وكذا، لكن مع ذلك ما يدري الإنسان، هذا ما يجعله خاصا بذاك الوقت، لا، عام حتى الآن ما يدري الإنسان وهو نائم، ربما يعبث بقبله أو يعبث بشيء من النجس، فيشرع له على اختلاف بين أهل العلم، إما واجب وإما مستحب، إما واجب وإما مستحب. فالظاهرية قالوا نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوم الليل، لكن بجامع العلة، بجامع العلة وهي عدم الدراية. اليوم الإنسان إذا نام في النهار يدري أين تطوف يده؟ ما يدري. فكذلك نقول لأجل أنه لا يدري أنه طافت يده في المحل الفلاني، كذلك ينذب له ويشرع له أن يغسل يده، وهذا كلام الظاهرية. وقالوا شيء آخر، أن النص إذا خرج مخرج الغالب لا يؤخذ عنه مفهوم المخالفة، لا يؤخذ منه مفهوم المخالفة، هذا الكلام ربما يشكل على بعض إخواننا، لكن إن شاء الله بضرب المثل يتبين. نضرب مثل، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فغالب حال الربا أنه أضعاف مضاعفة، يعني يكون كثير الربا، هذا الغالب، لكن إن كان الربا قليلا هل نفهم من هذا أنه حلال شرعا؟ لا، ما يفهم هذا، لا يفهم هذا. لكن لأجل أن غالب حال الربا على هذه الحال توعد الله سبحانه وتعالى أو نهى الله سبحانه وتعالى عن أكله. كذلك قول الله ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. طيب، المشرك إذا أتى الزكاة لا يتوعد بالويل؟ يتوعد، لكن لأجل أن أغلب المشركين لا يؤتون الزكاة ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الوصف له. واضح؟ كذلك قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم. الله حرم الربائب. من هي الربيبة؟ من يجيب؟ من هي الربيبة؟ من هي الربيبة؟ تفضل بصوت عالنا. ايش قال؟ بنت الزوجة، جزاك الله خيرا. لكن الربيبة عندنا في مجتمعنا ما هي؟ كيف؟ لا أظن في مجتمعنا الربيبة تعني شيء آخر. نفس المعنى. طيب جدا، الحمد لله، نفس المعنى. لا ضرتها، يقول ضرتها. جزاك الله خيرا، تفضل. انا ليش سالت؟ انا شاك حقيقه انها تطلق على ابن الزوج. طيب جزاكم الله خيرا على كل حال. فقال وربائبكم اللاتي في حجوركم. الربيبة التي تكون في الحجر، إيش معنى؟ يعني يربيها. رجل تزوج امرأة ومعها ابنتها، عندها ابنة من زوج آخر، عندها بنت من زوج آخر، هو الذي يربيها ويقوم عليها. موجودة عنده في بيته. وربائبكم اللاتي في حجوركم. طيب إذا لم تكن عنده فهل تحل له؟ وأجيبه، لا ما تحل له، لكن لأجل أن الغالب أن الربيبة تكون مع أمها في بيت الزوج الآخر، ليست في بيت أبيها، نص على ذلك. وربائبكم اللاتي في حجوركم. واضح النص، إذا خرج مخرج الغالب لا يؤخذ منه مفهوم المخالفة. كذلك هنا قال من نوم الليل، لأن غالب نوم المرء يكون في الليل، غالب الناس ينامون أين؟ في الليل. صحيح أم أو صحيح؟ فهذا النص لا يؤخذ منه مفهوم المخالفة، لا يؤخذ منه مفهوم المخالفة. الغلبة تكون في نوم الليل، فلا يفهم أنه إذا نام في نوم النهار لا يجب عليه أن يغسل يديه، لأن العلة من غسل اليدين في الليل كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك بها أصحاب القول الأول هي عدم الدراية. كذلك النائم في النهار لا يدري أين طاشت وأين طافت وأين باتت يده. واضح ولا ما واضح؟ طيب الجمهور قالوا لا، ما هو واجب وإنما هو مستحب، واعتذروا لذلك بأشياء. منها قالوا أن هذا التعليل هو تعليل بأمر يقتضي الشك، تعليل بأمر يقتضي الشك، يعني هو ما يدري، الله أعلم، يمكن طافت يمكن طاشت ويمكن لا. ما هو يقين صحيح ولا ما هو صحيح؟ هذا أمر يقتضي الشك. ونحن عندنا من قبل قاعدة، إيش تقول القاعدة؟ اليقين لا يزول بالشك، أو لا يزال بالشك، والأصل في الشيء البراءة، والأصل في الشيء الطهارة. هذه قواعد عندنا، وما هو قواعد صحيح ولا؟ إذن قالوا هذه العلة بأمر يقتضي الشك، ولأجل أن بأمر يقتضي شك ما نقول واجب، مثل ما كذلك لا نقول واجب على من شك في وضوئه، أحدث وما أحدث، شك مجرد شك، هو على يقين أنه تطهر لكن بعد ذلك فرق عقله شيء من الشك، فنقول لا يجب عليك أن تتوضأ. ما الدليل على هذا؟ شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد شيء في الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. مجرد الشك لا ينظر إليه، إنما ينظر إلى اليقين، وغلبة الظن كذلك تقوم مقام اليقين. كثير من النصوص الشرعية يؤخذ فيها بغلبة الظن، لكن الشك يطرح لا ينظر إليه. فكذلك هنا عندنا ما نقول واجب لأن الأمر مشكوك فيه، وهذا كلام قوي حقيقة من الجمهور، هذا كلام فيه قوة. كذلك قالوا واعتذروا عن الوجوب بأنه ورد كما في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من شن معلق، كأنهم استنبطوا أنه لا يمكن الإفراغ من الشن المعلق على اليد. لكن هذا الإشكال مردود برواية محمد بن نصر أنه صلى الله عليه وسلم أفرغ من الشن في إناء فتوضأ، وكذلك قالوا التقييد بالغسلات الثلاث في غير النجاسة العينية يفيد النذر. قالوا فمجموع هذه الأعذار مع النظر وضميمة البراءة الأصلية بهذا لا ينتهض هذا الحديث للقول بالوجوب. وجوب ماذا؟ غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، فأفرغ على يديه من إنائه. جملة قول مالك عليه رحمة الله أنه يكره للمستيقظ الذي يبغي الوضوء ويده طاهرة، يكره يعني ما معنى الكراهة هنا؟ كراهة التنزيه ليست كراهة تحريم. يكره للمستيقظ الذي يبغي الوضوء أن يدخل يديه في الإناء وإن كانت طاهرة إلا بعد أن يغسلهما ثلاثا. هذا قول مالك، هذا المشهور عنه والمعروف من مذهبه عليه رحمة الله. أما الحنابلة فالتفصيل الذي ذكرنا عندهم تفصيل، قالوا إذا كان من نوم الليل فهو واجب، أما إذا كان من نوم النهار ومن سائر الأوقات فيسن له، يندب له أن يغسل يديه في الإناء قبل أن يدخلهما. إذا كان عنده سؤال أرجئه بعد الدرس. طيب، نعم، ذكرنا جملة قول مالك وذكرنا قول الحنابلة عليهم رحمة الله، ذكرنا قول الحنابلة عليهم رحمة الله. نعم، كذلك قال فمضمض واستنشق، فمضمض إيش؟ واستنشق، هكذا جاء في الحديث، فمضمض واستنشق. والمضمضة هي إدخال الماء في الفم وتحريكه وتحريكه ثم مجه، إدخال الماء في الفم وتحريكه ثم مجه. النووي عليه رحمة الله يقول بعض أهل العلم ما يشترط تحريك الماء في الفم، لا يشترط تحريك الماء في الفم، لكن المعول في هذا الرجوع إلى مفهوم هذا اللفظ وهو المضمضة في لغة العرب، في لغة العرب. فإذا رجعنا إلى لغة العرب وجدنا أن المضمضة هي تحريك الماء في الفم، فإذا يشترط تحريك الماء في الفم. المسألة التي كنت أريد أن أستحضرها هي قبل أن نذكر المضمضة هي ماذا؟ إذا أدخل الرجل يديه في الإناء وهما طاهرتان، ما المشروع في هذا الماء الذي أدخل فيه يده؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. الحسن البصري روي عنه أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فغمس يده في الإناء فليهرق الماء، فليهرق الماء. الماء هذا ما هو صالح، تفضل. هذا قول الحسن البصري عليه رحمة الله، وكذا هو قول الظاهرية، قالوا لأن هذا الماء منهي عنه فبالتالي ينهى عن استعماله. أما جمهور أهل العلم فقالوا هذا الماء صالح للوضوء به، هذا الماء صالح للوضوء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل وضوء ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. وقالت عائشة رضي الله عنها: كذلك كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اغتسلت بعض أزواجه في إناء يريد يتوضأ من هذا الإناء، فقالت: إني كنت جنبا، يعني اغتسلت فيه وأنا جنب، فقال: إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. فالصحيح من كلام أهل العلم أن هذا الماء الذي أدخل فيه يده وهي طاهرة يجوز استعماله ويجوز الوضوء به، يجوز الوضوء به. قال: فمضمض واستنشق. فمضمض واستنشق، المضمضة ذكرنا تعريفها، ذكرنا تعريفها، قلنا هي إدخال الماء في الفم وتحريكه وإدارته ثم مجه. والاستنثار هو دفع الماء من الأنف، والاستنثار. قال: فمضمض واستنثر، هنا اكتفى بذكر الاستنثار دون الاستنشاق، ما ذكر الاستنشاق، لكن هو الاستنثار متضمن للاستنشاق، لازم له. يمكن للإنسان أن يستنثر من غير أن يستنشق؟ الاستنثار ما هو؟ دفع الماء. من أين يأتي الماء إن لم يكن من الاستنشاق؟ والاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف بريح الأنف، إدخال الماء في الأنف بريح الأنف، واضح؟ طيب، يستنشق ويتمضمض بغرفة واحدة، بغرفة واحدة، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وسئل عنه مالك عليه رحمة الله قال: لا بأس به، مثل ما سيأتينا، سئل عنه مالك وقال: لا بأس به. وذكرهما منفصلتين لا يصح، والسنة أن يكونا بيد واحدة، بيد واحدة، يتمضمض ويستنشق بيد واحدة، ثم يستنثر باليسرى. عقد النسائي بابا في سننه بأي اليدين يستنثر، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمأ واستنشق ثم استنثر بيده اليسرى، استنثر بيده اليسرى. وهذا فيه مناسبة، بعض أهل العلم سئل عن السواك بماذا يكون، باليد اليمنى أو باليد اليسرى؟ يقول البعض باليد اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. وبعضهم قال: لا، هذا من القذر، لأنه يريد أن يزيل القذر من فمه، فاستحسن أن يكون باليد اليسرى، قاسه بإزالة الخبث والقذر من موضع النجس. لما يستنجي الإنسان منهي عن أن يستعمل اليمنى، وإنما يستعمل اليسرى. فكذلك إذا أراد أن يذهب ويزيل النجس من فمه والقذر، آسف، من فمه، يستعمل اليد اليسرى. وبعضهم فصل قال إذا كان الفم طاهرا نظيفا مثل أن يستاك لدخول الصلاة، أو يعني إذا قام من الليل يريد أن يتسوق والفم نظيف يتسوق باليمنى، وإذا علم أن الفم فيه قدر يستاك إيش باليسرى، يستاك باليسرى. فهنا ربما يستدل كذلك أصحاب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تمضمض أدخل إيش اليمنى، ولما استنثر إيش باليسرى، لأن الاستنثار يكون فيه دفع كذلك لشيء من القدر من الأنف. نعم. اختلف أهل العلم عليهم رحمة الله في حكم المضمضة والاستنشاق على ثلاثة أقوال. قال بعض أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الغسل، في الوضوء وفي الغسل. قال بهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله وابن المنذر وإسحاق وحماد بن أبي سليمان قالوا أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الغسل. وقال داود الظاهري وأبو ثور وأبو عبيد كذلك ورواية عن الإمام أحمد أن الاستنشاق واجب في الوضوء في الغسل، والمضمضة سنة في الوضوء وفي الغسل. وذهب الجمهور وهم الإمام مالك والشافعي والأوزاعي والليث بن سعد والحسن البصري ومحمد بن شهاب الزهري وربيعة الرأي ويحيى بن سعيد القطان وكذلك قتادة وعتبة بن الحكم ومحمد بن جرير الطبري إلى أن المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء وفي الغسل، ما هم بواجبتين وإنما سنة سواء في الوضوء سواء في الغسل. أما أبو حنيفة وأصحابه والثوري وزيد بن علي فيقولون أن المضمضة والاستنشاق واجبان للجنب سنتان للمتوضئ. واضح؟ واضح الأقوال هذه. استدل القائلون بالوجوب بأدلة. قالوا الله عز وجل أمرنا بغسل الوجه في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والأنف والفم من الوجه، لأن الوجه ما واجه فالفم والأنف من الوجه. ولا يتم غسل الوجه إلا بهما، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن المضمضة والاستنشاق واجبتان. واستدلوا كذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. وحديث أبي هريرة موجود عندنا هنا في الموطأ: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. وحديث سلمة بن أبي قيس كذلك: إذا توضأت فاستنثر وإذا استجمرت فأوتر. وحديث لقيط بن صبرة في السنن الأربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سأله عن الوضوء قال له: أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وحديث عبد الله بن عباس: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. ورواية كذلك في حديث لقيط بن صبرة: إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. وحديث أبي هريرة عند الدارقطني: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق. لكن هذا حديث ضعيف، الأحاديث الأولى كلها حديث صحيحة، لكن هذا الحديث ضعيف. كذلك حديث عبد الله بن عباس: المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه، وهو حديث ضعيف كذلك. واستدل أصحاب القول الثاني، أصحاب القول الثاني استدلوا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل المضمضة، فعل المضمضة لكنه لم يأمر بها، هكذا قالوا. قالوا وغاية دلالة أفعاله النذب، الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم ما يقتضي الوجوب وإنما يفيد النذب، ولا يصار إلى القول بوجوبه إلا بدليل، ولا دليل على زعمهم وقولهم، لكن الدليل موجود، الدليل موجود: إذا توضأت فمضمض. قالوا وفعل الاستنشاق، وفعل الاستنشاق وأمر به. صحيح أن الاستنشاق أمر به في أحاديث عدة، لكن المضمضة ما هي موجود الأمر بها على حد تتبعي إلا في حديث لقيط ابن صبرة، وكذلك في الآية على حد قول القائلين بوجوب المضمضة. قالوا الله أمرنا بغسل الوجه، وغسل الوجه لا يتم إلا بغسل الأنف وغسل الفم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. استدل القائلون بالسنية وهم الجمهور بأدلة نتركها آخرا، لأنها الأدلة الأكثر. نذكر أدلة القائلين وهم أبو حنيفة والثوري وزيد بن علي، قائلين بأن المضمضة والاستنشاق واجبان على الجنب، سنتان على المتوضئ، واجبان على الجنب، سنتان على المتوضئ. استدلوا بحديث عبد الله بن عباس: المضمضة والاستنشاق فريضة للجنب، وهو حديث ضعيف. واستدلوا كذلك بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: تحت كل شعرة جنابة، فبل الشعر وأنقوا البشر، وهو كذلك حديث ضعيف. هم قالوا، استدلوا، قالوا الأنف فيه ما فيه من الشعر، ولا يمكن إزالة النجاسة التي تحت هذا الشعر إلا بغسله، وكذلك الفم فيه الأسنان والشفتان، ولا يمكن غسلهما إلا بالمضمضة، فقالوا بالوجوب لهذين الحديثين، وهما حديثان ضعيفان. أما الجمهور فاستدلوا بأدلة، استدلوا بأدلة. أولها قالوا الله سبحانه وتعالى أمرنا كما في الآية، وما ذكر المضمضة ولا الاستنشاق، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وما ذكر المضمضة والاستنشاق. لم يأمرنا الله بهما، ولا أمرنا بهما رسوله، ولا حصل عليهما الإجماع، وهذه المراجع هي التي يؤخذ من تؤخذ من الفرائض، وما هو موجود فيها. فإذا نصير إلى القول بالندب، هكذا قالوا. رد عليهم بأن مثل ما ذكرنا سابقا، أولا قالوا غسل الوجه لا يتم إلا بالمضمضة والاستنشاق، هكذا قال الموجبون، هكذا قالوا، قال الموجبون. ثانيا قالوا الأمر من رسول الله أمر من الله، الأمر من رسول الله أمر من الله، بدليل قول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه، وقول الله سبحانه وتعالى كذلك: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالأمر من رسول الله أمر من الله سبحانه وتعالى. أما قولكم لم يأمر رسول الله بهما فغير صحيح، ما بصحيح. فالله أمرنا بهما، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الجمهور إيش قالوا؟ قالوا أنتم اجتهدتم تأولتم وقلتم يعني أنه يجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا الوضوء الذي أمر الله به، فقد جاء في البخاري ومسلم من حديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته أهل أعرابي، قال له توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله. فبين لنا ماذا الوضوء الذي أمر الله به، قال فاغسل وجهك ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك، ولم يذكر المضمضة ولا الاستنشاق، لم يذكر المضمضة ولا الاستنشاق. واضح ولا ما واضح؟ واضح. طيب قالوا ليس هذا فقط، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عن أبي هريرة أنه توضأ فغسل وجهه ثم أسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل اليسرى حتى أشرع في الساق، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وما ذكر المضمضة ولا الاستنشاق. وهل يترك رسول الله واجبا؟ لا يترك واجبا، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يترك واجبا. وكذلك رواية في حديث عبد الله بن زيد هذا الذي معنا اقتصر فيه على ذكر الوجه واليدين والرأس والرجلين، وكذلك حديث عثمان أنه قال من توضأ كما أمره الله، من أتم الوضوء كما أمره الله وصلى الصلوات الخمس فهن مكفرات لما بينهن، فهن مكفرات لما بينهن. وحديث عمران بن حصين أنه قال للذي قال أصابتني جنابة ولا ماء، قال خذ هذا فأفرغ عليك، ما ذكر لا مضمضة ولا استنشاق. رجل عنده جنابة هذا في إيش؟ في الغسل، قال خذ هذا فأفرغه عليك. إذا يعني غطس إنسان في بركة، نزل في بركة وهو على جنابة وأراد من هذا أن يرفع الجنابة على نفسه، ترتفع عنه الجنابة، ترتفع عنه الجنابة. على الصحيح من كلام أهل العلم هذا الغسل المجزئ، لكن هناك غسل كامل وهو أن يتوضأ يتوضأ الوضوء المعلوم هذا ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث حثيات حتى يظن أنه أروى بشرته ثم يفيض الماء على جسده ثم يفيض الماء. الدلك أخذه الإمام مالك عليه رحمة الله وهو يقول بوجوبه وفي قوله حقيقة من القوة ما فيه يقول الإمام مالك بوجوب الدلك، لكن كثير من مشايخنا وعلمائنا يقولون ما هو بواجب، ليس بواجب. من أين انتزع الإمام مالك وجوب الدلك؟ سبحان الله، انظروا إلى فقه العلماء والأئمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد واحد، كيف يتأتى له أن يتوضأ وضوءا كاملا بمد واحد؟ ما يستطيع إلا بالدلك، يأخذ قليلا ويدلك، يأخذ خليلا ولا يستطيع إلا بالدلك. واضح ولا ما واضح؟ إذا هذا المد إذا أخذت تجريه على أعضاء اليد ما تستطيع أن تتوضأ بمد واحد، لا تستطيع أن تتوضأ بمد واحد. كذلك حديث أم سلمة بالنسبة للغسل، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك، حصر هكذا، أن إنما يكفيك أن تحثي الماء على رأسك ثلاث حتيات ثم تفيضين الماء عليك فتطهرين. كذلك في قول الجمهور قوة. حقيقة أنا من قبل كنت أميل بنفسي وأميل في قلبي لقول الموجبين، لكن الذي يتبين يا إخوة أن في قول الجمهور قوة. والله ما واضح لكم، واضح ولا ما واضح؟ ها؟ والعبرة بالدليل، هذا الذي تعلمناه من مشايخنا، العبرة بالدليل. طيب ما أدري نستمر أو ها؟ إيش رأيكم؟ نستمر نزيد؟ ها؟ دخل وقت الصلاة، نزيد أو نقف؟ ها؟ البعض فقط يقول يزيد، ما أسمع صوتنا. ها؟ طيب هذا بالنسبة لي، يعني ذكر المضمضة وذكر الاستنشاق، خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول إيش؟ ها؟ واجب في الوضوء وفي الغسل، وبعضهم يفرق بين الاستنشاق فيجعله واجبا في الوضوء وفي الغسل، وبين المضمضة فيجعلها سنة في الوضوء وفي الغسل، وبعضهم وهم قول الجمهور يقول ماذا؟ يقول سنة سواء في الوضوء وسواء في الغسل. ثم قول أبي حنيفة والثوري وزيد بن علي أنهما واجبان على الجنب، سنتان للمتوضئ، سنتان لمن؟ للمتوضئ. بعض المضمضة والاستنشاق غسل ماذا؟ غسل الوجه، غسل الوجه. يغسل وجهه 3 مرات، يغسل وجهه 3 مرات، وجاء كذلك في السنة أنه غسل مرتين مرتين، وجاء في السنة كذلك أنه غسل مرة واحدة كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فأقل المجزئ هو غسلة واحدة موعبة، إذا استوعبت سائر العضو أجزأت بالإجماع، الإجماع على هذا، إذا اغتسل غسلة واحدة موعبة استوعبت العضو كله كان ذلك مجزئا بالإجماع، ما في خلاف. وأتمه وأكمله أن يغسل 3 مرات. هل يجوز الزيادة؟ تجد بعض الناس عنده وسوسة، يغسل 4 و5، يجوز هذا؟ ما يجوز، لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعدى فقد أساء وظلم، من تعدى فقد أساء وظلم، لا يجوز له إيش؟ أن يتعدى، وإنما الواجب عليه أن يقتصر على هذه الغسلات 3. فاقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة والعياذ بالله. وبعض الناس عندها الوسوسة كما ذكرنا، الواجب عليه هذا أن يطرحها وأن لا يسترسل فيها، فربما أفضت به إلى أشياء عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. بعض الناس تجد عندها الوسوسة في وضوئه، في طهوره، في غسله، في صلاته، في كل شيء عنده وسوسة، يأتي كثيرا ويسأل، لا يجب عليه أن يتخلص وأن لا يسترسل، يصلي يقول كم صليت؟ 2 أو 3 4 أو 5، وهكذا، ويتوضأ ويجد الماء على يده، يقول توضأت، غسلت يدي أو ما غسلت، والماء على يده. واجب عليه ألا يسترسل بهذا، إذا وجدت وسوسة مجرد الشك لا تنظر إليه، مجرد الشك لا تنظر إليه. مثل ما ذكرنا اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، فالواجب عليه أن يجاهد نفسه، يطرح وساوس خطرات الشيطان والعياذ بالله. يغسل وجهه من منابت الشعر المعتاد، إذا كان إنسان أصلع هل نقول له يغسل من منابت الشعر وشعره إلى قفاه؟ لا، يغسل من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل ذقنه، إلى أسفل ذقنه، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. لكن حصل خلاف بين أهل العلم في غسل هذا البياض الذي بين العذار وبين شحمة الأذن، هنا بياض بين العذار، بين إيش؟ العارض هذا وشحمة الأذن، اختلفوا في غسله، واختلفوا في هذا هل هو من الرأس أم هو من الوجه. بعضهم قال من الوجه، وبعضهم قال من الرأس، أبو حنيفة والشافعي قالوا وهو من الوجه، والإمام مالك والإمام أحمد قالوا إيش؟ من الرأس، قالوا هو من الرأس. فبالتالي اختلفوا في حكمه شرعا، هل يغسل أم يمسح، هل يغسل أم يمسح. ابن وهب يذكر عن مالك أنه لا يغسل لأجل أنه ليس من الوجه فلا يشمله الغسل، لا يشمله الغسل. أما عبد الوهاب فقد ذكر قال تفصيل إذا كان يعني هذا الذي قبل العارضين يغسل كله إلى العارضين، وما بعد العارضين هذا البياض يمسح، هذا البياض يمسح. وأما الشافعي فقال يجب غسله، واجب غسل الوجه كله من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن واجب أن يغسل، والأمرد يغسل وجهه كله، يبل بشرته أو بشرة وجهه كلها، هذا الواجب عليه. نزيد، لكن الذي نزيد إن شاء الله في الأسئلة، إذا أردتم أحببتم أن نستمر في الدرس أو نستمر في الأسئلة، ما رأيكم نأخذ الأسئلة أو نستمر في الدرس؟ الأسئلة حصل خلاف، نأخذ بالدليل، ما في دليل، الدرس أولى. طيب، قال غسل الوجه، ذكر غسل الوجه، أخذوا بخواطركم، أستمر إن شاء الله، ما أستمر وبعد ذلك نأخذ شيئا من الأسئلة. طيب، طيب، هنا ذكرنا غسل الوجه، بعد ذلك غسل اليدين إلى المرفقين، نأخذ غسل اليدين، نأخذ غسل اليدين، كذلك غسلهما مرة واحدة، وكانت غسلة موعبة أجزأته، ولا بأس عليه أن يغسلهما مرتين، وإن غسلهما ثلاثا فهو غسل كامل تام، وهو أفضل الوضوء بإجماع أهل العلم، أفضل الوضوء أن يغتسل ثلاثا ثلاثا بإجماع أهل العلم. وقد أجمعوا كذلك أن الأفضل أن يغسل اليمنى قبل اليسرى، أن يغسل اليمنى قبل إيش؟ قبل اليسرى. وأجمعوا أن وضوء رسول الله أو وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كذلك، وأجمعوا أن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كذلك، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في طهوره وترجله وتنعله وفي شأنه كله. وفي حديث أبي هريرة إذا توضأتم أو لبستم فابدأوا بميامنكم، إذا توضأتم أو لبستم فابدأوا بميامنكم. طيب، عندنا مسألة، ما هي هذه المسألة؟ المرفقان هل يدخلان في الأيدي أو لا؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم، محمد بن جرير الطبري وبعض أصحاب مالك وبعض أصحاب داود الظاهر يقولون لا يدخلان في اليدين، لا يدخلان في اليدين. أما جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل يقولون يدخلان في اليدين، المرفقان يدخلان في اليدين، يدخلان في اليدين. وبعض أهل العلم فسر إلى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فسر هنا إلى بمعنى الواو أو بمعنى مع، فيكون إيش المعنى؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مع المرافق أو المرافق، واضح؟ قالوا ومثله قول الله سبحانه وتعالى من أنصاري إلى الله، أي من أنصاري مع الله. ومنه قول الله ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، أي لا تأكلوا أموالكم مع أموالهم، ولا تأكلوا أموالكم وأموالهم. واضح الكلام ما واضح؟ واضح. لكن بعض أهل العلم قال هذا ما يصلح، لا يصلح، هذا ما جاء في لغة العرب، ولا يصلح أن تكون إلى، نعم إلى بمعنى الواو أو مع، لا تكون بمعنى الواو أو بمعنى مع. قال هذا لا ترضاه اللغة، لا يكون هذا في لغة العرب، لا يكون في لغة العرب. وهو كذلك من القائلين بدخول المرفق في اليد، لكن كيف قال نستنبط ونستدل أن المرفق من اليد؟ قال ننظر، إن كان الإلى في لغة العرب تفيد الغاية، تفيد الغاية، سرت من مصر إلى العراق، ابتداء من مصر إلى غاية العراق، واضح؟ إلى في لغة العرب تفيد إيش؟ الغاية. قالوا إن كانت الغاية من جنس المغية دخلت في المغية، وإن كانت من غير جنسه لم تدخل فيه، أو كان الحد من جنس المحدود دخل الحد في المحدود، وإن كان من غير جنسه لا يدخل فيه. كلام ربما يكون صعب كذلك، لكن بالأدلة وبالأمثلة يتضح، يتضح. يقول فلان أرضي، أرضي تبتدئ من أرض فلان إلى موجة البحر، إلى موجة البحر. إلى هنا إلى تفيد الغاية، تفيد الغاية، لكن هل البحر من الأرض؟ هل يشمل موجة البحر أرضه؟ لا، ما يشمل، لأن الغاية ليست من جنس المغية، الغاية ليست من جنس المغية. واضح هنا وما واضح؟ واضح. الله سبحانه وتعالى يقول ثم أتموا الصيام إلى الليل، إلى الليل. هل الليل من النهار؟ ما هو من النهار، ليس من النهار. إذن لا تدخل الغاية في جنس المغية، لا تدخل الغاية في جنس المغية، لأن الليل ليس من النهار. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار، مجرد أن يغيب قرص الشمس، إيش يشرع لك؟ أن تباشر الإفطار، بل هذا المنبغي، هذا المنبغي أنك تعجل في الإفطار، أنك تعجل في الإفطار. واضح؟ إذا كانت الغاية من جنس المغية تدخل، تدخل في المغية. المرفقين من اليد أو ما هما من اليد؟ من اليد. إذن يدخلان، يدخلان. وعندنا كذلك دليل آخر، ما هو؟ يقول الدليل إذا جاء بصيغة العموم يحمل على ما جرى عليه عمل السلف، يحمل على ما جرى عليه عمل السلف، وقد جرى عمل السلف على إدخال المرفقين في اليدين في الوضوء. واضح كذلك؟ واضح. طيب، يبقى كذلك عندنا العضضان، العضضان بعد المرفقين يدخلان في الوضوء، ما يدخلان؟ خلاف. أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه يقول بدخول العضضين في اليدين، يقول بدخول العضضين في اليدين، لأنه ذكرنا أنه تسل فإيش؟ حتى أشرع في العضد، غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، وغسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد. وكذلك يروى، يروى عن عبد الله بن عمر في مصنف ابن أبي شيبة أنه غسل يديه إلى إبطيه، إلى إبطيه. لكن جماهير أهل العلم بما فيهم مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة على أنهما غير داخلين في الوضوء، لا يدخلان في اليد، لا يدخلان في اليد. أبو هريرة رضي الله عنه لما توضأ قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ثم قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قال وهذا مدرج من قول أبي هريرة، فمن استطاع، هذه الجملة، فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، هذا مدرج من قول أبي هريرة، ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يمكن أن يتأتى. كيف ما يمكن يتأتى؟ الغرة ما هي؟ هي البياض الذي يكون بين عيني الفرس، البياض الذي يكون بين عيني الفرس، فالغرة تكون في الوجه، تكون في الوجه، واضح. والتحجيل ما هو؟ هو بياض يكون في قوائم الفرس الثلاثة، هذا التحجيل. وأصله من الحجل وهو الخلخال، وهو الخلخال تجعله المرأة في رجلها، واضح. يعني كما ذكرنا أبو هريرة هو اجتهد لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء غرا محجلين من، قال فمن استطاع، هو أبو هريرة، فمن استطاع أن يطيل غرته؟ كيف يطيل غرته؟ إطالة الغرة تدخل إيش في الرأس، إذا أردت أن تطيلها تدخل إيش في الرأس، واضح؟ هذا لا يمكن أن يتأتى، لا يمكن أن يتأتى. ها؟ ويبقى كذلك هو من اجتهاد أبي هريرة مخالفا فيه سائر الصحابة، مخالفا فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ وإذا كنت أخطأت في قولي مخالفا، إذا أردت المخالفة في الرأي الفقهي فأستغفر الله وأتوب إليه، بعض الناس ربما يريد أن يتمسك بمثل هذه الألفاظ، فأستغفر الله وأتوب إليه. ها؟ واضح؟ أقولها إن شاء الله صادقا من قلبي، ما أقصد شيء. طيب، عندنا كذلك قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم وهو عدم إدخال العضدين في اليدين، عدم إدخال أهل العلم، قالوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك وهو الذي جرى عليه عمل الصحابة والتابعين، بل الذي وردنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعدى فقد أساء وظلم، من تعدى فقد أساء وظلم. وبهذا إن شاء الله نكون قد يعني أنهينا درسنا اليوم، ونشرع في الإجابة على شيء من الأسئلة. أنا حقيقة في نفسي ما أحب الإطالة، دائما ما أحب الإطالة، عملا بقول بعض السلف، يقول بعض السلف لو قالوا ليته استمر وأكمل خير من أن يقولوا ليته سكت، بعض الناس يمل والنفوس مجبولة على هذا، حقيقة الإنسان يمل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا فيعني حال بعض الناس الذي أراه ينعسه النوم مغمضا عينيه مطأطئا رأسه يدفعني إلى التقرير وعدم الإطالة. ونأخذ شيء من الأسئلة، نأخذ شيء من الأسئلة. يقول هذا يعني لم تتكلم على مراسيل مالك، لا يصلح ما تقول مراسيل مالك، وإنما أظن مقصدك بلاغات مالك، بلاغات مالك، بلاغات مالك، وإن شاء الله يأتي كلام عليها في محلها، يأتينا في أول بلاغ إن شاء الله نتكلم عليها بلاغات مالك، وفرق بين البلاغ وبين المرسل والمعلق، يأتينا إن شاء الله ذكره في محله. يقول الطفل الذي لم يبلغ الحلم هل يجب منعه من المرور بين يدي المصلي أو لا؟ الأفضل أن يعود على هذا، الأفضل أن يعود، بل الذي ينبغي أقول، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب عن جده أنه صلى بهم إلى جدار وجعله قبلة، يعني اتخذه سترة، فجاءت بهمة من الأنعام فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدارئها حتى ألسق بطنه بالجدار، فجعل تمر من خلفه، وهذه البهيمة ليست بعاقلة، فدخول الصبي في هذا النص من باب أولى فالأولى والأفضل والذي ينبغي أن يعود الطفل على هذا، ولا يشكل عليه أن الحسن كان يأتي ويعني يركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأتي فيما أحسب أذكر أنه مر بين يديه، وإنما إيش ركب على ظهره صلى الله عليه وسلم. يقول ما هي علامات سخط الله على العبد؟ أنا ما أذكر أن هناك نصا ينص على علامات ذكرت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يسخط الله بها على عبده وإنما تعلم سخط الله عليك من عدمه بعملك واستجابتك لكتاب ربك وسنة نبيك، إذا كنت مستجيب لأمر الله فاعلم أن الله راض عنك، وإذا كنت مستجيب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أن الله راض عنك، وإذا رأيت من نفسك تقصيرا وتفريطا وإعراضا عن أوامر الله سبحانه وتعالى فاعلم أن الله ساخط عليك وإن كنت في أنعم النعيم. هذا ربما يعني ينبي على أن الرجل ربما إذا وجد شيئا من البلايا، وهكذا يعتقد بعض الناس إذا أصيب في نفسه أو في ماله وضيق عليه في رزقه وكذا، يظن أن هذا بسخط الله عليه. ما هو واجب؟ ليس بواجب. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. ابتلي أيوب عليه السلام حتى ما كان يحرك إلا لسانه، وهو من أفضل خلق الله عز وجل. وابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق على الإطلاق. وابتلي الأنبياء جميعا، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فلا، هذا لا يدل على سخط الله، كما أن النعيم كذلك لا يدل على رضا الله، فتجري كفار في أرقى النعيم. الله سبحانه وتعالى جعل لهم الدنيا، ونسأل الله أن يجعل لنا الآخرة، نسأل الله أن يجعل لنا الآخرة. فضيق رزق العبد وابتلاؤه ليس دليلا على سخط الله عليه، وإنما انظر إلى عملك، فإذا وجدت من نفسك استجابة لأمر ربك وسنة نبيك فاعلم باللزام أن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله راض عنك بإذن الله تعالى. هذا من عقيدة أهل السنة كذلك، لا نجزم، نتكلم بالإطلاق، لا نشهد لمعين بجنة ولا بنار، وإنما نرجو للمحسن الثواب ونخشى على المسيء العقاب، ونخشى على المسيء العقاب. فإذا رأيت من نفسك خيرا فاعلم أنه يرجى لك الثواب إن شاء الله، وأنك إن شاء الله في رضا الله سبحانه وتعالى. إن الله يرضى على من استجاب لأمره واستجاب لأمر رسوله واستجاب لشرعه. نعم. يقول هل يجوز مكالمة الخطيبة؟ يعني يجوز أن أكلم خطيبتي؟ الأصل عدم الجواز، الأصل عدم الجواز، لا يجوز إلا إن كنت تود أن يعني تتفاهم معها في أمور حياتك المستقبلية، إذا كان لأجل هذا فيجوز للحاجة. أما أن تتوسع ويكون الكلام فيما لا يجدي ويأخذك الشيطان والعياذ بالله، لأن العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني كذلك وزناها، ولا تخضعن في القول، فلربما استأنست منك شيئا وجعلت والعياذ بالله تترقق لك، ويفضي الشيطان بهذا إلى ما لا يحمد عقباه. فلا يجوز لك أن تتعدى، وإنما تقتصر إن احتجت إلى ذلك على أن تكلمها فيما يخص أمر حياتك مستقبلا. هذا يقول أنا شاب متزوج وزوجتي لا تنجب الأولاد وتجزع ولا تريد أن أعدد أتزوج عليها أخرى. لا يشترط عليك رضاها، لا يشترط عليك رضاها. النساء إن شاء الله فيهن خير وهن طيبات من كان منهن على الخير، وهذه فطرة الله في خلقه وفطرة الله في النساء، يعني ما تحب أن تكون لها ضرة، لا تحب أن تكون لها ضرة. وأنت لا يجب عليك أن النساء الآن ما يرضين بهذا الكلام، لا يرضين، ولكن الخير فيهن والخيرة فيهن من ينشرح صدرها لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فما يشترط عليك أن تنال رضاها في التعدد، تزوج إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا، إذا رأيت من نفسك خيرا وعلمت أنك تعدل بين نسائك وسع الله عليك في رزقك، وليس بشرط، وإنما شرط أن تعدل بين النساء. فإذا رأيت من نفسك هذا فتزوج، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم يحث هذا على هذا، تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. مكاثر، أنت ما عندك أولاد، فهذا يخصك من باب أولى. وكذلك تزوج الولود الودود، أو هذه امرأتك تحسن لها وتحسن عشرتها وإن أبت في بادئ الأمر غير أنها ترضى، لأن مثل ما ذكرت النساء فيهن خير وهن طيبات، حتى وإن أبينا ابتداء رضينا إن شاء الله في نهاية الأمر. نعم. يقول هناك شيخ يعلم القرآن وهو مسبل الإزار، نعم عنده بعض المعاصي، ويقول البنطلون تحت الكعب جائز في الشتاء، نعوذ بالله. هذا حقيقة إذا كان مستهزئ فهذا قول عظيم منه وشديد، لأن استهزاء بالسنة كفر، نسأل الله السلامة والعافية. أما إن كان جاهلا فيعلم، يعلم وينصح ويؤخذ بيده، والأصل أن نعامل الناس على هذا، الأصل أن نأخذ الناس على هذا، إلا إن ظهر منه قرينة تدل على استهزائه، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، من يعنون صحابة رسول الله، أكبر بطونا ولا أطول ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يقول الله سبحانه وتعالى بالله وبرسوله وآياته كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا تعتذروا، قالوا يا رسول الله إنما كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق، ونمشي الوقت بشيء من الهدرز وشيء من الضحك وكذا. لا، ما ينفع يا أخي، تستهزئ بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تستهزئ بشرع الله عز وجل، لا ما ينفع، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. فإذا رؤيت منه قرينة هذا يترك ولا كرامة، أما إذا كان هذا جهلا منه وكذا ينصح ويؤخذ بيده، ولا بأس بالقراءة عليه كذلك إن كان على جهل منه، وخير أن تدرس على من هو خير منه. أما الجواز فجائز إن شاء الله إن كان على الفطرة ولم يكن فيه مثل ما ذكرنا استهزاء بشرع الله سبحانه وتعالى. قلتم في الرواية الأخرى أن الذي سأل هو جد يحيى، وفي السند عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن جده. بالنسبة لهنا في حديث الموطأ ما عندنا عن جده، وإنما جاءت في رواية محمد بن الحسن أنه سمع جده، أنه سمع جده، والمقصود به أبا حسن، ليس المقصود عبد الله بن زيد، مقصود جد أبيه، جد أبيه وهو جده كذلك. وفي بعض الروايات يقصد من، يقصد من عم أبيه، يقصد عم أبيه، عم يحيى، وهو عمرو بن أبي حسن. وقلنا أن أخو الجد بمثابة الجد، بمثابة الجاد. هذا يعني كثير حقيقة من الإخوة يطالبون بالإطالة، نحن استقر عندنا القول في الدرس الماضي أن نختصر، وكثير من الإخوة بعث إلينا يحثنا على الإطالة، وإن شاء الله هكذا قليلا قليلا تعود ونكون فيما بين الإطالة والاختصار، فيما بين لا نختصر اختصارا مخلا ولا نطيل حتى تمل النفوس إن شاء الله. ما صفة مجالسة أهل العلم؟ كيف الخير والسنة، ما هو واجب لكن السنة والخير، أن يجلس جلسة جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، قال هذه الجلسة التي تستحسن بطالب العلم، التي تستحسن بطالب العلم، مثل ما يجلس هذا الأخ جزاه الله خيرا، هذه أفضل جلسة. لكن بعض الناس ما يجد، يعني ربما يشتكي ألما في ركبته، فالفضل والخير إذا كنت يعني تستطيع وما يضر بك هذا ولا يشق عليك أن تجلس هذه الجلسة أو هذه الجلسة. الصحيح ماذا نقول، جلسة أو الجلسة؟ الجلسة، هذا الصحيح. وفعلة، وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. فإذا ذكرت الهيئة تكسر، تقول فعلة، ضربته ضربة المغضب، ضربته ضربة، يعني ضربته ضرب الإنسان الغاضب، واضح؟ فتحكي هنا الهيئة والحالة التي ضربته فيها، تقول ضربته ضربة واحدة، وتقصد المرة، تقصد إيش؟ المرة. مشيت مشية المتبختر، هل تقصد إيش؟ الهيئة. رأيته يمشي مشية، تقصد إيش؟ أنه مشى مشية واحدة، فتقصد المرة. فإذا قصدت المرة تفتح الفعلة، وإذا قصدت الهيئة تكسر الفاء من فعله، واضح؟ ها؟ فالسنة أو الخير والمستحسن والمندوب أن يجلس هذه الجلسة، أن يجلس هذه الجلسة، لكن من شق عليه وصعب عليه لا بأس عليه أن يجلس متربعا، يجلس يعني متكئا، ما لا بأس عليه في ذلك، بل حتى إن مد رجليه لعلة، ولكن إذا مد رجليه ما هو معتل، هذا ليس من الأدب يا إخوة. إذا مد رجليه لا يجد علة، هذا ليس من الأدب، ليس من الأدب حتى عند والديك، ليس من الأدب. نسأل الله أن يعيننا على البر، نسأل الله السلامة، الله المستعان. يسأل عن مقصود قول المؤلف بحدثني، قد ذكرنا هذا، واضح ولا ما واضح؟ من الذي قال حدثني؟ عبيد الله بن يحيى، واضح. هذا يقول: ما حكم من أعطى مالا إلى جهة تنفيذية تنفذ أحكام المحكمة خاصة ولا تتبع للدولة؟ جهة تنفيذية وما تتبع الدولة، ما أدري كيف هذا، جهة تنفيذية ولا تتبع الدولة، طيب، حتى يسترد بها حقه بعد أن حكمت المحكمة بملكيتها. إذا حكمت المحكمة بملكيتها فاتبع السلوك الجائزة والمباحة شرعا، وهي التي أباحها القانون كذلك، إن لم يخالف نص من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكنك تستعين بجهة تنفيذية لا تتبع الدولة، كيف يكون هذا؟ ما أدري. هو ذكر اسمه هنا، ذكر اسمه، فإذا كان يعني عنده شيء يبينه لنا فليأتي بعد الصلاة إن شاء الله. يقول: ذكرتم يعني أبو مصعب الزبيري، واليوم قلت أبو مصعب الزهري، هذا في الدرس الماضي، لا فرق، مصعب بن عبد الله الزبيري، مصعب بن عبد الله الزبيري هذا شخص راوي، وراوي آخر وهو أبو مصعب الزهري، وهو أبو مصعب راويان، واحد هو مصعب بن عبد الله الزبيري والآخر هو أبو مصعب الزهري. لماذا يقال لمحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة؟ لأنه من تلاميذه، لأنه من تلاميذه، وكذلك أبو يوسف القاضي، كما أن عبد الرحمن بن القاسم من أصحاب مالك، وسحنون كذلك من أصحاب مالك، صحيح أو ما هو صحيح؟ طيب، ما معنى التعدي في الدعاء؟ التعدي في الدعاء مثل على سبيل المثال مثلا أن يطلب المرء شيئا مستحيلا، يقول: يا ربي أحيي والداي، هذا أمر مستحيل، كيف يحيي الله عز وجل والديك؟ يحييهما إن شاء الله يوم البعث، يوم البعث والنشور، لكن في الدنيا تود من الله أن يحيي، تطلب شيء مستحيل، هذا من التعدي في الدعاء، هذا من التعدي في الدعاء. ونختصر على هذا: وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أعتذر لكم على الإطالة، أعتذر على الإطالة.